من صغرها والقناعة ترجى حجت تبغى عند الله أجرها يا حلاة البنت لما تبدي تقوى من صغرها والقناعة ترجى حجت تبغى عند الله أجرها وفي حل الحجاب يكمل نورها في باقي عمرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها في حل الحجاب يكمل نورها في باقي عمرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها فخرها فخرها يا حلاة البنت لما تبدي خطوة من صغرها والقناعة ترجى حجت تبغي عند الله أجرها يا حلاة البنت لما تبدي خطوة من صغرها والقناعة ترجى حجت الله أجرها لو جمال البنت زايد لو هي في الدنيا قمرها ما حلات البنت إلا في حياها وفي سترها لو جمال البنت زايد لو هي في الدنيا قمرها ما حلات البنت إلا في حياها وفي سترها ما حلات البنت إلا في حياها وفي سترها سترها سترها يا حلاة البنت لما تبدي خطوة من صغرها والقناعة ترجى حجت الله تبغي عند الله أجرها يا حلاة البنت لما تبدي خطوة من صغرها والقناعة ترجى حجت تبغي عند الله أجرها واللي ترضي والديها وترضي الله من صغرها بس توفق في الحياة ويعلى عند الله قدرها واللي ترضي والديها وترضي الله من صغرها بس توفق في الحياة ويعلى عند الله قدرها بس توفق في الحياة ويعلى عند الله قدرها قدرها يا حلاة البنت لما تبدي خطوة من صغرها والقناعة ترجى حجة الله تبغي عند الله أجرها يا حلاة البنت لما تبدي خطوة من صغرها والقناعة ترجى حجة تبغي عند الله أجرها تبغي عند الله أجرها تبدي خطوة من صغرها عند الله أجرها نورها في باقي عمرها عند الله أجرها لا لا في الدنيا قمرها عند الله أجرها في حياها وفي سفرها عند الله أجرها ترضي الله بصغرها عند الله أجرها يعلى عند الله قدرها عند الله